أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا لقاؤنا الثاني والعشرون من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب أركان الصلاة. جمع ركن، يعني ركن تجمع على أركان. أركان جمع ركن، وهو الداخل في ماهيتها، لأن الركن جزء من الإيه؟ جزء من الشيء، جزء من الشيء. نعم. بخلاف الشرط، بخلاف الشرط، فإنه الخارج عن ماهيتها، الخارج عن ماهيتها، ليس جزءا من حقيقة الشيء. يبقى إذن يفترقان الركن والشرط في أن هذا الركن داخل في الحقيقة، وأما الشرط فهو خارج عن الحقيقة. قال: واسم الفرض شامل لهما، لأن معنى الفرض ما لا بد منه، ما لا بد منه، فلا بد من الركن ولا بد من الشرط. وهم يعرفون الركن فيقولون: ما تتوقف عليه صحة الشيء وهو جزء من ذلك الشيء. ويعرفون الشرط فيقولون: ما تتوقف عليه صحة الشيء وليس جزءا من ذلك الشيء. إذن فيجتمعان في أنه لا بد منهما، كلاهما فرض، ويفترقان في الدخول في الحقيقة والخروج عنها. قال الناظم رحمه الله: أركانها 13: النية في الفرض قصد الفعل والفرضية. قوله أركانها 13 بجعل الطمأنينة في محلها الأربعة هيئة تابعة للركن. يعني أحيانا العلماء يختلفون في عدد أركان الصلاة من هذا الاعتبار، هل يعدون الطمأنينة ركنا مع كل فعل من الأفعال، وهي القيام والركوع والاعتدال والسجود وهكذا، أم يعدونها هيئة تابعة للركن، فيقولون مثلا الركوع والطمأنينة فيه، وتكون الطمأنينة تابعة للركوع ويجعلونهما شيئا واحدا. فمن عدها أربعة، الطمأنينة أربعة زائد 13 يكون 17 إيه؟ 17 ركنا. ومن جعل الطمأنينة في محلها تابعة للركن الذي يشتمل عليها أو المطلوبة فيه، فتكون 13 فقط. وأحيانا نجدها في المذهب معدودة بزيادة واحد، يعني 14 أو 18، 14 أو 18، وذلك بعد نية الخروج من الصلاة، هل هي ركن أو لا، والمعتمد أنها ليست بركن. إذن فهي 13 بجعل الطمأنينة في محلها الأربعة هيئة تابعة تابعة للركن. النية، قوله النية وهي أول الأركان، وآخرها الترتيب وهي قصد الشيء مقترنا بفعله. النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله. ففرق بين النية التي تكون قبل فعل الشيء والنية التي تكون مع فعل الشيء. النية التي تكون قبل فعل الشيء، أنوي فعل كذا بعد ساعة، أنوي فعل كذا بعد 10 دقائق، أنوي فعل كذا بعد قليل، هذه كلها تسمى عزم ولا تسمى نية، ولذلك ليست هي النية المطلوبة شرعا، بل النية المطلوبة شرعا لا بد أن يكون القصد من القلب متوفرا، وأن يكون الفعل بالجوارح متلبسا. قصد الشيء مقترنا بفعله، ولذلك يقولون تقع عند أول جزء من الفعل، فبالنسبة للصلاة مثلا تقع مع تكبيرة الإحرام. ومحلها القلب، محلها القلب، القصد يكون بالقلب، فلا يكفي النطق مع غفلته. لو كان القلب غافلا لم يقصد، ونطق الإنسان بلسانه نطقا صحيحا لم يكفي، ولا يضر النطق بخلاف ما في القلب، لأن المعتمد ما في القلب. فلو أن الإنسان قصد بقلبه قصدا صحيحا ونطق بلسانه نطقا خاطئا فهو إيه؟ فهو صحيح لا يضر. في الفرض قصد الفعل والفرضية، قوله في الفرض متعلق بقوله بعده أوجب، يعني في البيت الثاني. وقوله قصد الفعل منصوب بأوجب، أي قصد الفعل للصلاة. فالواجب في الفرض أن يفعل الإنسان النية على هذا النحو المشتمل على ثلاثة أشياء. جاء في البيت الأول بشيئين وأكمل الثالث في البيت الذي بعده. في هذا البيت قال قصد الفعل، يعني قصد الفعل للصلاة. فقصد قلبه، نية قلبه ماذا ينوي فيها؟ ينوي الصلاة، للفرق بين الصلاة وبين غيرها من الأشياء. وهذه هي المرتبة الأولى للنية، أن يميزها من العادة، يعني أن ينوي الآن الصلاة التي هي عبادة تمييزا لها عن العادة من قيام وقعود ونحو ذلك. قصد الفعل للصلاة. قوله والفرضية لبالغ وصبي على المعتمد عند ابن حجر، هذا هو الشيء الثاني المطلوب في النية، الفرضية، وهذه المرتبة الثانية يميز بها نية الفرض من نية النفل، فهذا تمييز لرتبة العبادة عن عبادة تشبهها. فإذا نية الصلاة لتتميز عن العادة، ونية الفرضية لتتميز عن النافلة. وأوضح أن هذه الفرضية مطلوبة سواء كان الذي ينوي بالغ أو صبي، صبي على المعتمد عند ابن حجر فهو أيضا ينوي الفرضية لتتميز حقيقة العبادة ولو كانت كلها، كل العبادة في حقه نافلة سواء، فهو غير مكلف لأنه دون البلوغ، صلاته كلها نافلة لكن في الفريضة ينوي نية الفرضية أيضا، يعني لحقيقة الصلاة ليس لإيه؟ ليس لحاله هو. أوجب مع التعيين، أما ذو السبب والوقت فالقصد وتعيين وجب. قوله أوجب مع التعيين لذلك الفرض، إذن يتوجب ثلاثة أشياء في النية، الشيء الأول نية الصلاة لتتميز عن العادة، نية الفرضية لتتميز عن النافلة التي تشاركها في كون جميعهما عبادة، والشيء الثالث التعيين، لأن هذه الصلاة وإن كانت فرض فمعها أربعة فروض أخرى، لو كانت الظهر مثلا فمعها معها الصبح ومعها المغرب ومعها العشاء والعصر، ولو كانت أربع ركعات فمعها أيضا العصر والعشاء وهكذا. فنية الفرضية لا تميزها لأن الفرضية هذه شيء مشترك بين خمسة أشياء، تمام؟ أوجب مع التعيين لذلك الفرض من كونه ظهرا أو صبحا أو جمعة، فلا تصح الجمعة بنية الظهر كعكسه، يعني لا النية في الجمعة تصح بنية الظهر ولا في الظهر بنية الجمعة. إذن فهنا لابد من أن يعين أنه في صلاة، وأن يعين أن هذه الصلاة فرض، وأن يعين أن هذه الصلاة صلاة كذا من الفروض، واضح؟ أما ذو السبب والوقت، قوله أما ذو السبب والوقت إلى آخره، أي أما النفل ذو السبب كالكسوف فهو بسبب أن الشمس غابت، والاستسقاء فهو بسبب أن القحط حل، والنفل ذو الوقت، أما النفل ذو السبب والنفل ذو الوقت كالرواتب والعيدين، فلها وقت بداية ولها وقت نهاية، الرواتب التي قبل الصلاة والرواتب التي بعد الصلاة هي في وقت الصلاة، والعيدين لهما أيضا وقت بداية ونهاية. قال فالواجب فيهما فالقصد وتعيين وجب، فالواجب فيهما القصد لفعله وهو أصلي وتعيين كل منهما، لأن يتعرض للفرضية لأنهما في هذه الأحوال ليس واحد منهما بفرض، لا الكسوف فرض ولا الاستسقاء فرض ولا الرواتب فرض ولا العيدين فرض وهكذا. فتكفي الصلاة والتعيين، تكفي الصلاة والتعيين، أن يقصد الصلاة وأن يعين فيقول هذه صلاة النفل القبلية، هذه صلاة النفل البعدية وهكذا بقلبه، وإن لم يكمل ذلك له لم يستقم يساعده بلسانه. قال: كالوتر، أما مطلق من نفلها ففيه تكفي نية لفعلها. كالوتر هذا متعلق بالبيت السابق، قوله كالوتر مثال لذي الوقت، وأفاد التمثيل به أنه سنة مستقلة فلا يضاف إلى العشاء. نعم، الوتر سنة مستقلة لا علاقة له بالعشاء، وإنما وقته يحل بإيه؟ بالفراغ من صلاة العشاء. أما مطلق من نفلها، هذا شروع في نوع ثالث من أنواع الصلاة التي تفارق في نيتها ما مضى. كم معنا ما يشترط له ثلاثة أشياء: الصلاة والفرضية والتعيين، مثل صلاة الصبح مثلا. وكان معنا ما يشترط فيه شيئين اثنين: الصلاة والتعيين، مثل الوتر مثلا. ثم هذا الثالث مطلق النفل أو النفل المطلق. أما مطلق من نفلها، قوله أما مطلق من نفلها أي الصلاة، وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب، فهو نفل ليس بفرض كالأول، وهو مطلق ليس بمقيد بسبب ولا وقت كما الثاني، إنما هو نفل ونفل مطلق، نفل مطلق. فأصبح عندي الثلاثة أنواع: الفرض والنفل المقيد والنفل المطلق. نعم. قال: ففيه تكفي نية لفعلها. قوله ففيه تكفي نية لفعلها، وهي أصلي، نية الصلاة فقط. ومثل النفل المطلق في ذلك ما لا ما يندرج تحت غيره، ما يندرج تحت غيره، كتحية المسجد، قلنا لو صلى فرضا أو نافلة معينة تجزئ عن تحية المسجد، وسنة وضوء كذا الحال، وطواف مثل مثلا طواف التحية، طواف القدوم، فإنه يدخل تحت غيره، وزوال يعني الصلاة بعد زوال الشمس، وإشراق وصلاة الركعتين بعد إشراق الشمس لمن جلس بين المغرب بين الفجر وبين طلوع الشمس، وصلاة توبة واستخارة وإحرام ودخول منزل وقادم من سفر، هذه كلها سنن نوافل مقيدة بشيء، مقيدة بشيء، لكن تقييدها لم يجعلها مستقلة، وإنما يصح أن تدرج في غيره، كمثل مثلا صلاة الاستخارة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فليركع ركعتين من دون الفريضة، يعني من غير الفريضة، إذن فيبدئ فيها ركعتان مقيدتان بسبب أو بوقت أو ركعتان مطلقتان. يبقى إذن النفل المطلق ومثله النفل الذي يندرج تحت غيره يجزئ فيها في النية أن ينوي الصلاة فقط، لا يشترط معه شيء آخر. قال: دون إضافة لذي الجلال وعدد الركعات واستقبال. لما بين ما يجب شرع يبين لنا ما لا يجب. قال: دون إضافة لذي الجلال، قوله دون إضافة لذي أي لصاحب، ذي هنا من الأسماء الستة، أي لصاحب الجلال أي العظمة وهو الله تعالى، فلا تجب إضافة الصلاة وغيرها من سائر العبادات إليه لأنها لا تكون إلا له، فالعبادة لا تنصرف إلا لله، هذه بدهية لا تحتاج إلى إضافة ولا إلى ذكر في النية، لا يضيفها فيقول لله. نعم. قوله وعدد الركعات، قوله وعدد بالجر أي ودون عدد الركعات، يعني عدد معطوف على إضافة دون إضافة دون عدد، وعدد بالجر أي ودون عدد الركعات. فلا يجب على المصلي أن يقول أصلي فرض الظهر 4 ركعات لله، يحدد 4، لكن لو عين وأخطأ لم تنعقد، لأن الشرع لم يطلب ذلك، الشرع لم يطلب، وما لم يطلب الشرع فيه التفصيل واكتفى فيه بالإجمال، لو فصل فيه المكلف فأخطأ يضر. قال كأن قال أصلي فرض الظهر 2 ركعات، كلمة 2 أو 4 أو أقل أو أكثر لم يطلب منه، لم يطلب منه التعيين، فعين فأخطأ يضر، وهذه قاعدة. وعدد الركعات واستقبالي، قوله واستقبالي أي ودون استقبالي، فلا تجب نيته. الاستقبال شرط من شروط الصلاة، لأن التعرض للشروط كالطهارة والستر وأيضا الاستقبال غير واجب، لا يشترط ذلك. إذا هذه 3 أشياء لا تجب، الأول الإضافة، والثاني عدد الركعات، والثالث الاستقبال، ومثله بقية الشروط. ثامن قيام قادر القيام، وثالث تكبيرة الإحرام. قوله ثانٍ بالتنوين عوضا عن الياء، أي ثاني أركان الصلاة، فهنا التنوين عوض عن الحرف. ثاني أركان الصلاة، الركن الثاني من أركان الصلاة 13، قيام قادر القيام، أي قيام من يقدر على القيام في الفرض، كما سبق معنا قلنا فرض يطلب فيه القيام، فيجب فيه يعني حتى يسمى قائمة، حتى يعد ذلك قيامة، فيجب فيه نصب فقار ظهره، لا بد وأن ينصب ظهره حتى تستقيم فقرات الظهر، ولو صبيا، لأن نحن قلنا هذا باعتبار أنها صلاة فريضة لا باعتبار أنه وجب عليه أو لم يجب. ومعادة، حتى المعادة يطلب فيها ذلك، يطلب فيها القيام، بخلاف النفل والعاجز عن القيام. النفل كما سبق معنا يجوز أن يقعد فيه، والعاجز عن القيام مسامح في مسألة القيام فيجلس أو كما يتيسر له. يبقى إذن الركن الثاني هو القيام، وقوموا لله قانتين الذين يذكرون الله قياما. نعم. قوله وثالث أي من أركانها، الركن الأول النية، الركن الثاني القيام، الركن الثالث قال تكبيرة الإحرام. قوله تكبيرة الإحرام ويشترط وقوعها في القيام أو بدله، في القيام يعني حال القيام، لا مثلا لا يكبر الإنسان وهو يهوي إلى الركوع لأن إمامه مثلا راكع، فمن أوقعها في القيام أجزأت عنه، ومن أوقعها وهو في غير القيام من قعود وهو قادر على القيام، أو من هوي مثلا إلى ركوع أو سجود، هذا في هذه الحالة، في هذه الحالة لا تجزئ عنه ولا تنعقد صلاته. نعم. قال ويشترط وقوعها في القيام أو بدله، يعني لو كان يصلي من اضطجاع مأذون له في ذلك، أو يصلي من استلقاء أو قعود، في هذه الحالة يؤديها على حاله. وكيفيتها الله أكبر، هذه الكيفية الأكمل، الله أكبر. نعم. قال رحمه الله ولو معرفا عن التنكير وقارن النية بالتكبير. قوله ولو معرفا أي فينعقد التكبير، ولو معرفا يعني دخلت عليه التعريف، بأن يقول الله الأكبر، فكلمة أكبر لو دخل عليها ألف ولام التعريف هذا إيه؟ هذا لا يضر، لأن الزيادة لا تمنع اسم التكبير، الزيادة لا تمنع اسم التكبير، يعني وقعت الله ووقعت أكبر، والألف واللام زيادة غير ضارة. وقوله عن التنكير ولو معرفا، عن التنكير أي بدلا عن التنكير الذي هو الأصل في التكبير، فالأصل أن تكون أكبر دون ألف ولا. قال بخلاف ما لو عكس وقال أكبر الله فلا ينعقد، لأنه لا يسمى تكبيرا، فالعبرة بما يسمى تكبيرا. إن وضع ما لا يضر هذه التسمية فهو جائز، وإن وقع ما يضر هذه التسمية فهو إيه؟ فهو غير جائز ولا تنعقد به الصلاة. وقارن النية بالتكبير، قوله وقارن بصيغة الفعل الماضي قارن، أي وقارن الناوي، قارن فعل ماضي والفاعل تقديره هو الناوي، أي وقارن الناوي النية المعتبرة بالتكبير. يبقى إذن ينوي ومع النية التكبير، يكبر ومع التكبير النية، بأن يستحضر في ذهنه ذاتها وما يجب التعرض له. يعني إن كانت صلاة الفرض يطلب فيها الثلاثة أشياء، في النفل المقيد يطلب فيها الشيئين، النفل المطلق يطلب فيه شيء واحد وهو الصلاة، وهكذا. بأن يستحضر في ذهنه ذاتها وما يجب التعرض له من قصد الفعل والتعيين بالتكبير، وقارن بالتكبير، بأن يستحضر في ذهنه ذاتها وما يجب التعرض له من قصد الفعل والتعيين والفرضية. إذا لو كانت صلاة الظهر بيقصد فعل الصلاة، ويقصد تعيين أنها الظهر، ويقصد الفرضية أنها فرض وليست نفلا. والقصر في حق المسافر، لو كان مسافرا ينوي مع ذلك نية القصر. والإمامة أو المأمومية في الجمعة، ففي صلاة الجمعة لا بد وأن ينوي الإمام الإمامة، ولا بد وأن ينوي المأموم المأمومية، بخلاف الجماعة، الجماعة لا يطلب فيها ذلك. للإمام لو لم ينوي الإمامة تحسب له صلاة منفردة، والفرق أنه في الجمعة لا بد من إيقاع الجمعة في جماعة، فإذا لم يوقعها في جماعة لا يقال صلى الجمعة، فلا بد من إيه؟ لا بد من نية الإمامة ونية المأمومية في الجمعة. أما في الجماعة فلا، لماذا؟ لأنه إذا لم ينوي الجماعة تنزل صلاته إلى صلاة فرض منفرد، وفي هذه الحالة صلاة أيضا صحيحة مجزئة. ثم يقصد إلى فعل هذا المعلوم، حدد هذا المعلوم في ذهنه، قصده وهو يقول الله أكبر، هذا هو المطلوب، هذا معنى القران. طيب متى يقارن؟ قال رحم الله في كله حتما، ومختار الإمام والنووي وحجة للإسلام. قوله في كله أشار به إلى أنه لا يكفي توزيع المنوي على التكبير، بل لا بد من مقارنته للتكبير كله، يضع هذا كله في قلبه ويقصده في أثناء قوله الله أكبر من أول الألف إلى نهاية الراء. قال بأن يبتدئ به مع ابتدائه وينهيه مع انتهائه، يبتدئ به مع ابتدائه وينهيه مع انتهائه، يبدأ من البداية إلى النهاية وكل ذلك في قصده، فيقارن ما ذكر من هذه الأشياء التي حكيناها كلها كل جزء من أجزاء التكبير، كل جزء من أجزاء التكبير وقعت فيه هذه النية كلها بما اشتملت عليه مجتمعا. حتما، وقوله حتما أي وجوبا، أي ما ذكر من المقارنة على الوجه المذكور يتحتم على المصلي فعله، هذا على سبيل الوجوب. وإلا لا تنعقد صلاته. قوله ومختار الإمام أي إمام الحرمين. يبقى إذن عندنا الآن مطلوب فيه قولان. القول الأول أنه في جميع التكبير يطلب ذلك حتما، ومختار الإمام هذا قول آخر. ومختار الإمام أي إمام الحرمين، لأنه المراد عند الإطلاق في كتب الفقه. إذا قالوا الإمام يطلق إمام الإيه؟ على إمام الحرمين الجويني. قال والميم في الإمام ساكنة للوزن. ومختار الإمام والنووي، قوله والنووي بسكون الياء للوزن. النووي هو محي الدين صاحب المنهاج والتحرير كما قلنا، هو الذي حرر المذهب، صاحب التحرير عن تحرير المذهب. والنووي وحجة للإسلام، قوله وحجة للإسلام، وهو أبو حامد الغزالي الملقب بحجة الإسلام تعظيما له، وهو حقيق بذلك، حقيق يعني جدير أهل لذلك. فقد روي عن النووي رحمه الله تعالى أنه كان يحلف ما جاء بعد الغزالي مثله، لم يأتي بعده مثله، هذا كلام قاله في الكتاب شرحه على الوسيط. هؤلاء الثلاثة إمام الحرمين والنووي، وقبل النووي طبعا الغزالي، يبقى إمام الحرمين تلميذ الغزالي، من بعدهم النووي، هؤلاء جميعا ذهبوا إلى شيء آخر. قالوا يكفي بأن يكون قلب الفاعل مستحضر النية غير غافل. قوله يكفي إلى آخره، هذه الجملة خبر قوله ومختار الإمام، يعني ومختار مبتدأ خبره يكفي. ويعبر عن مختار الإمام ومن ذكر معه بالمقارنة العرفية، يسمونها المقارنة العرفية، والتي سبقت يسمونها المقارنة الحقيقية. يكفي بأن يكون قلب الفاعل، بأن يكون قلب الفاعل، قوله بأن يكون قلب الفاعل أي للصلاة، مستحضر النية غير غافل، قوله مستحضر النية أي الواجبة، غير غافل حال تكبيرة الإحرام، سواء في أول التكبير أو في وسطه أو في آخره. إذن فالمطلوب هنا أن تقع هذه النية أثناء التكبير ولو في بعضه، لا يشترط أن تكون في كله كما يشترط أصحاب القول الأول. فهذا نوع من التخفيف، التخفيف. قال ابن الرفعة وهذا هو الحق، وقال السبكي إنه الصواب، فيجوز للعامل الأخذ بذلك لما في الأخذ بالأول من الحرج والمشقة والوقوع في الوسواس. يبقى مراعاة لهذه الأمور كلها تكفي المقارنة العرفية عن المقارنة الحقيقية في كل جزء من أجزاء التكبير، بل تكفي المقارنة العرفية والمقارنة في بعض ذلك، في بعض ذلك، في الأول، في الوسط، في الآخر، وهكذا. قال ثم انحنى لعجزه أن ينتصب، من لم يطق يقعد كيف ما يحب. قوله ثم انحنى لعجزه إلى آخره، أي إذا عجز مصلي الفرض عن الانتصاب قائما، الواجب عليه أن ينتصب قائما، فإن عجز عن ذلك وقدر أن يصلي منحنيا، يعني بعض انحناء، وجب عليه أن ينحني ولو كانحناء الراكع. إذن من لم يستطع أن يأتي بالمطلوب يأتي بما يتيسر له من المطلوب. لماذا؟ القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني لا نقول له عجزت عن القيام وإن كنت قادرا على الانحناء اقعد، لا، إنما نقول له هات ما تقدر عليه، تقدر على الانحناء هات الانحناء، حتى ولو بلغ هذا الانحناء إلى الركوع فإنه أكمل في كل الأحوال من القعود، أكمل من القعود. طب إذا قام وكان قيامه كهيئة الراكع ماذا يفعل في الركوع؟ قال ويزيد انحناؤه لركوعه وسجوده ليتميز الركنان، يعني يزيد شيئا من الانحناء زائدا عن حالة القيام ليسمى هذا ركوع، ويزيد شيئا آخر عن حالة القيام والركوع ليسمى هذا الانحناء سجودا ليتميز الركنان. من لم يطق يقعد، من لم يطق يقعد كيفما يحب. قوله من لم يطق أي ومن لم يطق القيام في الفرض بأن يشق عليه مشقة شديدة لخوف هلاك أو زيادة مرض أو خوف دوران رأس راكب سفينة، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ في هذه الحالة يأتي بما يتيسر له، يقعد يسامح في إسقاط فرض القيام، المشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة. من لم يطق القيام في الفرض، هو في الفرض، لو قلنا في النفل هو له أن يقعد، لكن في الفرض مطلوب أن يقوم، هذا واجب، هذا ركن لابد أن يقوم، لكن شق عليه مشقة شديدة، خاف الهلاك من عدو يتربص به يرميه مثلا بإيه؟ برصاص أو سهم، أو زيادة مرض يزيد مرضه إنقار، أو يخاف إن كان في قطار أو كان في سفينة أن تدور رأسه فيقع، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ هذه الحالة يقعد. يقعد قوله يقعد أي يصلي قاعدا، وقوله كيفما يحب أي كيفما تيسر له، كيفما تيسر له. هل يقعد هيئة القعود ما كيف تكون؟ هل يقعد على إليتيه ويكون متربعا، أو يقعد على قدمه اليسرى وينصب اليمنى فيكون مفترشا كهيئة الجلوس بين السجدتين والتحيات، ها؟ أو يجلس متوركا كالتشهد الأخير، ها؟ يضع وركه على الأرض ورجله اليسرى بين قدميه أو تحت على الأرض، ها؟ وينصب اليمنى، كيف يقعد؟ قال كيفما يحب أي كيفما تيسر له. فكل الجلسات يعني كل هيئة القعود مسموح بها، لكن افتراشه أفضل، أو لكن افتراشه أفضل. ثم التربع يأتي بعد الافتراش، التربع يبقى يفترش بالهيئة التي قلناها، يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها، تمام، وينصب رجله اليمنى، ثم التربع يعني بأن يجمع قدميه أمامه ويضع إليته على الأرض، ثم التورك، تورك للهيئة الأخيرة للجلوس للتشهد، بأن يضع وركه الأيسر على الأرض ويجعل وركه الأيمن على رجله اليمنى منتصبة، ويجعل الرجل اليسرى من تحت رجله اليمنى خارجة من جهة اليمين، وينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه. يعني هذه الجلسة جلسة القيام، هذا القعود هيئة القيام. طب وأين هيئة الركوع ماذا يفعل؟ قال ينحني حتى تحاذي جبهته ما قدام ركبتين، فبهذه الهيئة يكون راكع. والأكمل أن تحاذي موضع سجوده، يعني بحيث أنها يكون كهيئة الساجد، في هذه الحالة هذا أكمل الركوع، يعني يركع. طب لماذا؟ حتى يحني ظهره وهو قاعد كما يحني ظهره وهو قائم، واضح؟ ثم قال الناظم رحمه الله وعاجز عن القعود صلى لجنبه وباليمين أولى. لما بين العجز عن القيام بالقعود قال من عجز عن القيام يقعد، طب من عجز عن القعود، بينه هنا، فقال رحمه الله وعاجز عن القعود صلى لجنبه وباليمين أولى. قوله وعاجز عن القعود أي في الفرض بأن شق عليه مشقة لا تحتمل. قوله صلى أي وجوب لجنبه أي عليه متوجها للقبلة. إذن الإنسان إذا عجز عن القيام يقعد، ولو عجز عن القيام عن القعود يصلي على جنبه، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. صلى لجنبه، يصلي يجلس على جنبه ويتوجه بوجهه إلى القبلة. لجنبه وباليمين أولى، قوله هو باليمين أي أولى، أي وصلاته على الجنب الأيمن، فله جنبان في الأيمن وفي الأيسر، على اليمين أولى، أولى من كونه على الجنب الأيسر، وإن كان كل منهما جائزا لكن يكره على الأيسر بلا عذر. يبقى جائز له أن يكون على الأيمن، فإن شاء فعلى الأيسر، فإن كان على الأيسر لعذر في الأيمن فلا كراهة، وإن كان لغير عذر فمكروه. ثم قال الناظم رحمه الله: ومن خشوعه إذا قام ذهب، صلى وجوبا قاعدا كيف أحب. قوله ومن خشوعه إذا قام ذهب إلى آخر البيت، الحكم الذي اشتمل عليه هذا البيت ضعيف. ماذا يريد أن يقول في هذا البيت؟ ما هو الحكم؟ قال: ومعناه أن مصلي الفرض إذا كان بحيث لو صلاه قائما ذهب خشوعه، فإنه يصلي وجوبا قاعدا. يعني كأنه يتكلم عن البيت الذي قبله والذي قبله. هناك كان يقول: إذا شق عليه القيام أو القعود مشقة شديدة، رخص له في القيام أن يقعد، ورخص له في القعود أن يصلي على جنبه. فهو هنا يناقش مسألة أخرى: هل لو لم يشق عليه مشقة شديدة ولكنها مشقة تذهب الخشوع، فهل يباح له أن يأخذ بهذه الرخصة أم لا؟ الشيخ ابن رسلان صاحب النظم يقول: يجوز له أن يأخذ بذلك. لماذا؟ لأنه سيذهب خشوع، ووجود الخشوع، وجود الخشوع واجب عند بعض الإيه، عند بعض أو شرط في صحة الصلاة عند بعض العلماء في المذهب، فهو يأخذ بهذا. تمام. فقال: لأجل ذلك ومن خشوعه إذا قام ذهب، صلى وجوبا قاعدا كيف أحب. ومعناه أن مصلي الفرض إذا كان بحيث لو صلاه قائما ذهب خشوعه، فإنه يصلي وجوبا قاعدا، إيثارا لحصول الخشوع الذي هو شرط في صحة الصلاة عند بعض العلماء، وهذا ضعيف. والمعتمد أن يصلي قائما وإن ذهب خشوعه، لأن الخشوع في الصلاة سنة، فأصبح الآن الترجيح بين الخشوع وهو سنة، وبين القيام للقادر عليه أو القعود للقادر عليه العاجز عن القيام وهو واجب، فلا يترك الواجب وهو القيام لسنة وهي الخشوع. تمام. قال: والذي يجعله شرطا يكتفي بوجوده في جزء من صلاته، في جزء من صلاته. يعني حتى العلماء الذين يشترطون الخشوع لصحة الصلاة ويقولون الصلاة إذا اشتملت على الخشوع كانت صحيحة، وإذا خلت عن الخشوع كانت باطلة، هؤلاء لا يشترطون ذلك في كل الصلاة. لأجل أن نترك القيام إلى القعود أو القعود إلى الصلاة على الجنب، لأنك لا شك فتقعد، ستسجد، ستركع، فيحصل في ذلك الخشوع لانتفاء المشقة. فقلت المشقة موجودة فقط في القيام، طيب وفي الركوع وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين وفي الجلوس للتشهد، لا شك سيحصل خشوع في واحد من هذه الأركان، فيكفي على قول من يشترط الخشوع ذلك، لأنهم يشترطون الخشوع في بعض الصلاة، في بعض الصلاة، يعني وجوده في جزء من الصلاة. ثم قال: يعتذر عن الشيخ على أن هذا البيت غير موجود في غالب نسخ الزبد، ولا رأيت الشراح عرجوا على شرحه، عرجوا على شرحه. تمام، يعني معناه أنه من زيادات من بعد الشيخ ممن كان قد أشار إليهم في المقدمة أنهم الطلاب ونحو ذلك. إذن فلا بد من المشقة الظاهرة لكي يرخص للمرء أن يترك القيام إلى القعود أو القعود إلى الصلاة على الجنب، لا بد من المشقة الظاهرة، المشقة الشديدة. ثم قال الناظم رحمه الله: ثم يصلي عاجز على قفاه وبالركوع والسجود أو ماه بالرأس، إن يعجز فبالأجفان للعجز أجر القلب بالأركان. قوله ثم يصلي أي الفرض عاجز أي عن الاضجاع، كما هو مستفاد من البيت الذي سبق، على قفاه. وقوله على قفاه ثم إن أمكنه رفع رأسه قليلا ليتوجه إلى القبلة بوجهه وبدنه وجب عليه ذلك، فإن لم يمكنه وجب عليه توجيه أخمص قدميه للقبلة. إذن فهذه حالة بعد العجز عن القيام والعجز عن القعود والعجز على النوم على أحد الجنبين. من عجز أن يضجع على جنبه الأيمن انتقل إلى الجنب الأيسر. طب عجز عن الجنبين ماذا يفعل؟ يستلقي على ظهره، وهنا يطلب أن يضع شيئا تحت رأسه ليرتفع فيتوجه بوجهه وبدنه إلى القبلة، يتوجه بوجهه أو يتوجه بأعالي بدنه، يتوجه به إلى القبلة إن أمكن ذلك وجب. طب فإذا لم يمكن ماذا يفعل؟ يحاول وهو نائم رجلاه إلى القبلة ورأسه عكس القبلة كهيئة الذي إذا قعد كان متوجها إلى القبلة. في هذه الحالة وهو نائم يخفض صدور قدميه ما استطاع، أو على الأقل أخمص القدمين، أخمص القدمين هذه الأصابع التي يتيسر على الإنسان من جهة اليمين الأخمص يكون في النهاية، من جهة اليسار الأخمص يكون في النهاية، هذه مما يتيسر على الإنسان أن يحرفها ويوجهها بيسر إلى القبلة. إذا لم يمكن أن يتوجه برأسه وبدنه فليتوجه بأصابعه هذه الأخمصين. ثم يصلي عاجز على قفاه وبالركوع والسجود أو ماه بالرأس. قوله وبالركوع والسجود أو ماه بالرأس أي أومأ برأسه صوب القبلة المضجع والمستلقي إن عجز عن إتمامها. يبقى إذن الإنسان في مسألة الركوع ومسألة السجود بالنسبة للقائم يركع ويسجد، وبالنسبة للقاعد قلنا يركع حتى تساوي جبهته ما قدام ركبتيه أو أكثر حتى تساوي هيئة السجود. طيب وفي السجود يسجد سجودا كاملا. طب والذي على جنبه الأيمن أو الأيسر والمستلقي على ظهره ماذا يفعل؟ يومئ برأسه، يعني يشير يحرك رأسه، يحرك رأسه، نعم، بأن يقرب جبهته من الأرض ما أمكنه، ويكون سجوده أخفض، أخفض من ركوعه ما أمكن. وهاء أو ماه للسكت، يعني لأجل أن يوازن البيت. قال ثم يصلي عاجز على قفاه، أول الشطرة الأولى هاء، فقال في الثانية وبالركوع والسجود أو ماه، يعني فيها أيضا هاء، هاء السكت، كما في قوله تعالى ما هي نار حامية. إن يعجز فبالأجفان، هذه مرحلة أخرى. قوله إن يعجز أي عن الإيماء بالرأس، إن عجز عن أن يومئ برأسه يحرك رأسه فبالأجفان، يعني يحرك أجفانه بدل رأسه. قوله فبالأجفان أي والحواجب، الأجفان التي على العيون والحواجب التي فوقها. يبقى الأجفان الرموش، والحواجب هي الشعر الذي بين الجبهة والعين. فبالأجفان أي والحواجب يومئ يعني يشير. ولا يجب هنا إيماء أخفض للسجود. قوله للعجز أي عن الإيماء بالأجفان. فإذا عجز عن الإيماء بالأجفان أيضا ماذا يفعل؟ قال أجر القلب بالأركان. أجر القلب بالأركان، قوله أجر القلب بالأركان أي أركان الصلاة، فيجريها على قلبه وجوبا بأن يمثل نفسه، يتخيل نفسه قائما وقارئا ثم راكعا ثم معتدلا وهكذا، لأنه الممكن المتيسر والميسور لا يسقط بالمعسور. يعني ما أمكن الإنسان أن يأتي بهيئة متيسرة عليه فلا تسقط عنه هذه الهيئة، فليس معنى أنه غير قادر على القيام أن يترك الصلاة، هو قادر على القعود. غير القادر على القعود قادر على الاضطجاع، غير القادر على الاضطجاع قادر على الاستلقاء، غير القادر على الاستلقاء قادر على تحريك الرأس، من لا يقدر على تحريك الرأس قادر على تحريك الأجفان والحواجب، غير القادر على ذلك قادر على التخيل برأسه، قادر على التخيل برأسه. نعم. قال ولا يجوز تركها لمن عقل. ولا يجوز تركها لمن عقل. ولا يجوز تركها لمن عقل وبعد عجز إن لم يطق شيئا فعل. قوله ولا يجوز تركها أي الصلاة، فإذا دخل وقتها فلا يجوز خروجه عن المكلف بلا صلاة. لا يجوز أن يخرج الوقت عن الإنسان المكلف مسلم البالغ العاقل إلا إذا صلى على أي نحو فعل الصلاة من الأنحاء الموجودة. ولا يجوز تركها لمن عقل. قوله لمن عقل أي ما دام ثابت العقل لوجود مناط التكليف. قوله وبعد عجز أي عن القيام مثلا، إن يطق شيئا أي من أركان الصلاة فعل، إن يطق شيئا من أركان الصلاة فعل وجوبا ما أطاق، فينتقل لما قدر عليه ويبني على صلاته ولا يلزمه استئناف الصلاة. ثم ضرب أمثلة، قال فإذا قدر في أثناء القراءة، هو يقرأ الآن وهو قاعد، فإذا قدر في أثناء القراءة على القيام أتى بالمقدور، يعني يقوم فيأتي بما قدر عليه يترك القعود، وكان مرخصا له في أن يقعد للعجز، كان يحس مثلا بدوار صداع في الرأس، ثم إنه قعد لأجل هذا وقرأ نصف الفاتحة أثناء القراءة، لم يتم الفاتحة فأحس بأنه يستطيع القيام، هنا نطالبه بأن يقوم، هل يأتي بالفاتحة من البداية؟ قال لا، يبني على قراءته ويبني على قراءته. نعم. ولا تجزئه في نهوضه، يعني لا يكمل القراءة أثناء محاولته القيام في النهوض، لا يكمل القراءة، يقطع القراءة عند القعود ثم يبدأ من حيث انتهى إذا استقر قائمة، إذا استتم قائمة يبدأ القراءة من جديد، يعني مما بقي له، لكن لا يقرأ في أثناء القيام، لا يقرأ في أثناء القيام. إذن هو له ثلاث حالات، الحالة الأولى هو قاعد الآن عاجز عن القيام، الحالة الثانية هو الآن ينتقل من القعود إلى القيام، الحالة الثالثة هو استتم الآن قائمة. له أن يقرأ في الحالة الأولى حالة القعود إلى أن يحس من نفسه القوة، فإذا أحس من نفسه القوة يتوقف عن القراءة ولا يقرأ في حالة الانتقال النهوض، لا يقرأ في هذه الحالة. فإذا استتم قائمة يبني على قراءة الأولى، كان قرأ ثلاث آيات يكمل الآيات الأربع الباقية من الفاتحة. ولا تجزئه في نهوضه لقدرته على القراءة فيما هو أعلى منه، القيام أعلى من من الايه من النهوض، وتجزئ في هوي العاجز. يعني لو قلنا مثلا إنسان الآن وقف ليقرأ الفاتحة ثم أحس بعجز فأراد أن يقعد، هل يستمر في القراءة أو يقطع القراءة حتى يقعد فيبدأ من جديد؟ نقول له لا، يستمر. طب لماذا؟ لأنه إذا قرأ في قيامه وقرأ في انتقاله وقرأ وهو قاعد، ها، فأحواله تتنزل من الأعلى إلى الأدنى. أدناها ماذا؟ أدناها القعود. طب لو قلنا إن بعض القراءة كان أثناء الانتقال، هو أكمل من القعود، هو أكمل من القعود، أعلى من القعود، فلا مانع. وتجزئ في هوي العاجز من كان قائما وأراد أن يهوي إلى القعود فيقرأ، يستمر في القراءة حتى وهو ينزل إلى القعود، لأنه يعني الهوي أكمل مما بعده وهو القعود. ولو قدر في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الراكع، لو قدر في الركوع قبل الطمأنينة، تمام، ارتفع لها إلى حد الراكع، فإن انتصب بطلت صلاته، أو في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن. ما معنى هذا الكلام؟ ها، وبعد عجز إن يطيق شيئا فعل، ما يطيقه يعود إليه ليفعله. لو قدر في الركوع قبل الطمأنينة، يعني قبل أن يطمئن، ارتفع لها إلى حد الإيه؟ الراكع حتى يطمئن، فإن انتصب بطلت صلاته، أو في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمئن. ثم انتقل إلى ركن جديد، قال والحمد لا في ركعة لمن سبق ببسم والحروف والشد نطق. قوله والحمد هذا رابع أركان الصلاة، والمراد بالحمد قراءة الفاتحة، لأن من أسماء الفاتحة سورة الإيه؟ الحمد. نعم. أو عبر بجزء من الشيء عن الكل، أو عبر بالجزء عن الكل، لكن صح وثبت أن الحمد سورة من إيه؟ إن اسم من أسماء سورة الفاتحة. في القيام أو بدله، يأتي به في القيام أو يأتي به من أبدال القيام التي ذكرناها الآن. حتى القيام الثاني من صلاة الخسوف، إن صلاة الخسوف وصلاة الكسوف نصليها بقيامين وركوعين في كل ركعة، فيبقى عندنا قيامان، قيام أول نقرأ فيه الفاتحة وسورة ثم نركع، ها، فنسبح، ثم نقوم فنقرأ للفاتحة وسورة ثم نركع ثم نقوم للاعتدال. إذن ففي قيامين وفي ركوعين، في كل قيام من هذين القيامين لابد من قراءة الفاتحة، القيامان في الركعة الأولى والقيامان في الركعة الثانية كل واحد منها فيه الفاتحة. إذن الفاتحة مطلوبة في صلاة الخسوف أو الكسوف كم مرة؟ 4 مرات. قوله لا في ركعة لمن سبق، يعني ليست مطلوبة في ركعة الإنسان المسبوق. من هو المسبوق؟ قال بأن لم يدرك بعد تحرمه مع الإمام زمنا يسعها. إنسان جاء فوجد الإمام في التأمين، فأول ما قال الله أكبر ودخل، كان الإمام قال الله أكبر وركع، يركع مع الإمام ووقعت عنه هذه. وأولى من كان وجد الإمام راكع ففاتت عنه الإيه؟ فاتت عنه الفاتحة، سقطت عنه وإيه؟ وحسبت له الركعة. ومثله من تخلف عن الإمام لعذر بثلاثة أركان طويلة، تخلف عن الإمام، مثل مثلا إنسان أراد أن يسجد مع إمامه فلم يجد موضعا يسجد فيه في صلاة الزحمة، فالإمام ماذا فعل؟ سجد ثم قعد ثم سجد، مرت 3 أركان، ثم ارتفع يقرأ الفاتحة، يبقى عندي السجود الأول والسجود الثاني والقيام، هذه 3 أركان. إذ ما ارتفع الناس، لما ارتفع الناس بدأ صاحبنا هذا يجد مكانا ليفعل فيه السجود، فسجد واطمأن، ثم جلس واطمأن، ثم سجد واطمأن، ثم أراد أن يقوم للإمام فوجد الإمام ركع. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ ويكون الإمام، نعم عفوا، يكون الإمام ذهب بثلاثة أركان، ذهب بثلاثة أركان، يعني فرغ من ثلاثة أركان بعد الفاتحة، وصل مثلا إلى السجود. في هذه الحالة ماذا يفعل؟ لا يأتي بالإيه، لا يأتي بالفاتحة، تسقط عنه أيضا، تسقط عنه أيضا. قال وزال عذره والإمام راكع. ماذا يفعل؟ يذهب مباشرة للركوع ولا يقرأ الفاتحة. تمام، بقى الصورة الأولى التي قلناها صواب. مثله من تخلف عن الإمام لعذر بثلاثة أركان طويلة، تمام، هي السجود الأول والسجود الثاني وقراءة الفاتحة. لما أراد أن يلحق الإمام بعدما فعل ما توجب عليه وجد الإمام ركع، لا ينشغل بقراءة الفاتحة، هنا يدخل في الركوع مباشرة وتسقط عنه قراءة الفاتحة كما تسقط عن المسبوق في أول الصلاة، فيتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة. طبعا التعبير بيتحمل الإمام معناه تعبير مجازي، يعني الإمام لا يتحمل وإنما يرتفع هذا عنه بفضل الإمامة، بفضل الإمامة يعني بفضل الجماعة. والحمد لا في ركعة لمن سبق ببسم والحروف والشد نطق. قوله ببسم متعلق بنطق، أي نطق وجوبا ببسم أي بالبسملة، لأنها آية كاملة من الفاتحة. يبقى إذن البسملة آية من سورة الفاتحة، فإذا طلبت الفاتحة لابد من الإتيان بالبسملة كما يأتي بآية الحمد لله رب العالمين. والحروف، قوله والحروف أي حروف الفاتحة، فلا يجوز إهمال حرف واحد منها، لا يترك الإيه، يترك ولا حرف من الفاتحة، وهي 155 حرفا على قراءة ملك بغير ألف، و156 حرفا يعني زادت حرف على قراءة مالك بالألف، وهما قراءتان سبعيتان قرأ بهما الأئمة في السبعة. قوله والشد أي التشديد، كما يحافظ على حروف الفاتحة حرفا حرفا يحافظ أيضا على التشديد. لماذا؟ لأن التشديد عبارة عن حروف أيضا كما سيوضح الآن. قال وجملة تشديدات الفاتحة 14 تشديدة، فلو خفف مشدد بطلت صلاته، لأن المشدد حرفان، فإذا خففه أسقط حرفا من حروفها. الحرف المشدد عبارة عن حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك بحركته، ففي هذه الحالة إذا أسقط حرفا، فإذا أسقط الشدة فقد أسقط حرفا من الحرفين. ثم قال لو أبدل الحرف بحرف أبطلا، وواجب ترتيبها مع الولاء. قوله لو أبدل الحرف إلى آخره، أي لو أبدل المصلي مع سلامة لسانه الحرف من الفاتحة بحرف، كأن أبدل ضادا بضاء، أو ذالا معجمة بدال مهملة. المعجم عليه نقطة، المهمل ما ليس عليه نقطة. فلو أبدل حرفا مع مكان حرف أبطل، يعني بطلت قراءته لتلك الكلمة، يطالب أن يأتي بها مرة أخرى، فإذا لم يأتي بها فلم يأتي بالفاتحة المأمور بها صلاته باطلة. هذا مع من؟ مع سليم اللسان، يعني الذي يمكنه التعلم ووجد من يعلمه. أبطل أي قراءته لتلك الكلمة، وقوله أبطل أي قراءته لتلك الكلمة، هذه الكلمة باطلة سقطت، لتغييره نظم القرآن، هي الضالين ليست الضالين، تمام. وكذا صلاته إن تغير المعنى بذلك الإبدال، لو أن هذا الإبدال غير المعنى في الكلمة فأيضا صلاته أو هذه الكلمة باطلة، وكذا صلاته. يبقى إذن لو أبطل الكلمة له حالتان، إما أن يبطل المعنى كذلك وإما ألا يبطله. فإن أبطل المعنى يعني حول الكلمة إلى معنى آخر بهذا النطق فإن صلاته تبطل بذلك الإبدال. وخرج بقوله أبدل ما لو نطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف كما ينطق بها العرب فإنها لا تبطل صلاته، أو لا تبطل صلاته، أن ينطق بالكاف بالقاف مثل الإيه؟ مثل بين القاف والكاف. نعم. يقول مثلا المستقيم، المستقيم يعني ليست كافا خالصة وليست قافا خالصة. قال فإنها يعني فإن صلاته لا تبطل، أو فإنها هذه الإيه؟ هذا النطق لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. بل يكره على ما جرى عليه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله، واعتمد ابن حجر البطلان إلا أن يتعذر عليه التعلم. يعني جعل ابن حجر مسألة التعلم إن كانت ممكنة له فيبطل بذلك صلاته، وإن كان تعذر عليه أن يتعلم أو لم يجد المعلم فإنه لا تبطل صلاته. ثم قال وواجب ترتيبها أي الفاتحة بأن يأتي بها على نظمها المعروف، يعني بنفس الترتيب المكتوب به في المصحف. فلو بدأ بنصفها الثاني قبل الأول يعني خالف ترتيبها، جاء بالآخر قبل الأول وجعل الأول في الآخر، لم يعتد به، يعني لم يعتد بهذا الآخر. ويبنى أو يبني على الأول، يعني إذا قرأ مثلا إياك نعبد وإياك نستعين إلى ولا الضالين، ثم جاء بعده الحمد لله رب العالمين إلى مالك يوم الدين، نقول له مالك يوم الدين أكمل إلى نهاية الفاتح، وما زدته في الأول لا عبرة به. مع الولاء، وقوله مع الولاء أي بين كلماتها، يوالي ويتابع بين كلماتها ولا يسكت سكوتا يقطعها كما سيبينه في البيت الذي بعده. فهذا البيت اشتمل على ثلاثة أشياء: أنه لا يبدل حرفا بحرف، وأنه لا يخالف الترتيب، وأنه يأتي بالكلمات متوالية. ثم قال رحمه الله وبالسكوت انقطعت إن كثرا، وبالسكوت انقطعت إن كثرا أو قل مع قصد لقطع ما قرا. قوله وبالسكوت أي عمدا في أثنائها، أما سهوا فلا يضر وإن طال. يبقى إذا سكت أثناء قراءة الفاتحة متعمدا هذا يضر، يعني يطالب بأن يأتي بها من جديد، ولكن لو سكت سهوا لا يضر، كمن سكت لأنه نسي ما بعدها فظل يتذكر فيه هذا لا يضر ولو طال السكوت. وبالسكوت انقطعت إن كثرا، وقوله إن كثر أي سكوته بأن طال عرفا. يبقى طال سكوته، طال سكوته عرفا، تنقطع الإيه؟ تنقطع الصلاة. وإن لم يقصد قطعها، إنما سكت فقط ليتذكر شيئا، سكت لانشغاله برؤية شيء، سكت لإحساسه مثلا بشيء، هو لا يقصد أن يقطع الإيه؟ الصلاة، لكنه سكت عمدا في أثنائها وطال ذلك السكوت، والحكم في الطول والقصر هو الإيه؟ العرف. قال كما لو أتى بذكر لا يتعلق بالصلاة فإنه يقطع الموالاة. هذه صورة من الصور للقطع، لو أتى بذكر بين آيتين من آيات الفاتحة وهذا الذكر لا يتعلق بالصلاة هذا يقطع الموالاة. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ فيعيدها إذا أتى به عمدا وإن قل، فيعيدها إذا أتى به عمدا، وإن قال يعيد قراءة الفاتحة إذا أتى بهذا الذكر متعمدا بين الآيات في الفاتحة حتى ولو كان ذلك الذكر قليلا، كحمده عند العطاس وإجابة مؤذن. حمد الإنسان عند العطاس غير مسنون في الصلاة، إجابة المؤذن غير مسنون في الصلاة. قال لأن ذلك غير مسنون، فكان مشعرا بالإعراض، لأن الانشغال بغير المطلوب إعراض عن المطلوب، مشعرا بالإعراض مغيرا للنظم، مغيرا للنظم بخلافه مع النسيان فلا يقطعها بل يبني. يبقى إذن لو كان متعمدا يبقى يعيدها، لو كان غير متعمد لا يعيدها بل يبني. أو قل مع قصد لقطع ما قرأ، قوله أو قل أي السكوت مع قصد منه لقطع ما قرأ، فيعيد الفاتحة وجوبا. يعني إن كان قاصدا قطع القراءة قل ما قطعه به، أو كثر قل السكوت، أو كثر قل الذكر، أو كثر، طالما في قصد قطع القراءة فلا بد من أن يعيد الفاتحة من جديد. لا لسجوده وتأمين ولا سؤاله لما إمامه تلا. قوله لا لسجوده أي لقراءة إمامه، فلا تنقطع الفاتحة بذلك، بل يبني بعد سجوده على ما قرأه. سنقرأ في الفاتحة ثم إن الإمام يقرأ في آيات، وقرأ في ضمن هذه الآيات آية سجدة، فسجد للتلاوة ثم قام فسجد مع إمامه ثم قام، فتخلل الآن بين بعض الفاتحة وبعضها، قرأ ثلاث آيات ثم سجد ثم قرأ بقية الفاتحة، لا تنقطع الفاتحة بذلك، بل يبني بعد سجوده على ما قرأه. يعني كان قرأ ثلاث آيات يقرأ الأربعة، كان قرأ أربعة يقرأ الثلاثة، يبقى سجوده مع إمامه لسجود التلاوة لا يقطع الفاتحة. لا لسجوده وتأمين، قوله وتأمين أي لقراءة إمامه، إمامه قرأ ثم إنه جاء بآمين فأمن مع الإمام فيعود مباشرة فيتم قراءته ولا تنقطع به الفاتحة. ولا سؤاله لما إمامه تلا، قوله ولا سؤاله أي للرحمة وتعوذه من النار كذلك، ولا سؤاله أي للرحمة وتعوذه من النار. ونحو أنا على ذلك من الشاهدين، إذا قرأ مثلا أليس الله بأحكم الحاكمين، بلى وأنا على ذلك من الشاهدين مثلا. نعم. لا لسجوده وتأمين ولا سؤاله لما إمامه تلا، إذا قرأ إمامه آية فيها ذكر الجنة أو ذكر نعيمها فسأل الله ذلك، أو قرأ ذكر النار فاستعاذ بالله من ذلك، هذا لا يقطع بل يكمل الفاتحة على حاله أيضا، لما إمامه تلا. وقوله لما إمامه تلا أي حيث كان كل مما ذكر لتلاوة إمامه فلا ينقطع الولاء به. أما لتلاوة غير إمامه كأن كان مثلا يصلي منفردا وجماعة مثلا قريبة منه، أو كان مثلا المذياع يقرأ، أو كان تال يتلو إلى جواره، لا في هذه الحالة هذا غير الإمام، تلاوة غير إمامه تنقطع بها الفاتحة، أما لتلاوة غير إمامه فإنها تنقطع به الفاتحة. ثم قال رحمه الله ثم من الآيات سبع والولاء أولى من التفريق، ثم الذكر لا ينقص عن حروفها، ثم وقف بقدرها، واركع بأن تنال كف لركبة بالانحناء والاعتدال، عود إلى ما كان قبله فزال. هذا يتكلم عن بدل الفاتحة وبقية الأركان، وإحنا نتوقف هنا حتى الوقت يعني إن شاء الله، على أن نكمل في لقائنا القادم، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.